بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لو كانت دار بيد ادعاها شخصان، ادعاها شخصان ولكل منهما البينة على أن الدار له، الشهيد الثاني رحمة الله عليه قال طبقا لقاعدة الجمع أولى، من الطرح المناسب أن نصف الدار بهذا ونصف الدار لذاك. يعني بتعبير ثاني، كما في باب الأحكام، كما في أدلة الأحكام، طبقت هذه القاعدة. أدلة الأحكام مثل ما تجب الجمعة صل الجمعة، ومثلا ماذا يستحب ماذا، أو أفضل كما مثل هكذا اغتسل ماذا للجمعة، وبعدين قال ينبغي غسل الجمعة. كيف جمعا بينهما؟ ماذا كنا نفعل؟ نقول بصدورهما ثم تأويل أحدهما، مثل اغتسل نحمل على السحبة، من باب الجمع أولى من الطرح. هنا أيضا أراد تطبيق نفس هذا الكلام، يعني في باب الموضوعات، باب الموضوعات يعني ماذا؟ مثل أن هذه الدار لمن؟ الموضوع من الموضوعات، ليس حكم شرعي. قال إذا اختلفت البينة من باب الجمع أولى من الطرح نقسم الدار بينهما. هكذا ذكرنا بالناس. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول العمل بالدليلين أي دليل وأي دليل، اغتسل للجمعة وينبغي، هذا في باب الأحكام. وفي باب الموضوعات مثال ماذا قلنا؟ اختلاف البينة في أن الدار بهذا أو لما. العمل بكلا الدليلين ممكن أو غير ممكن، بكاملي بكاملي بكاملي بكاملي مزلول به، كل ما يقول أطبق، ممكن أو غير ممكن، كلا ليس ممكن. العمل بكامل هذا الدليل وبكامل هذا الدليل، سواء كان الدليل دليل في الأحكام أو دليل في من في الموضوع، غير ممكن. وإنما الممكن هو التبعير، وإنما الممكن هو التبعير، نعمل ببعض ما يقول ونطرح بعض ما يقول. في باب الأحكام كنا ماذا نسمع؟ كنا نحكم بصدورهما، ثم ماذا بعد الحكم بصدورهما؟ إذا أردنا تطبيق القاعدة، قاعدة الجمع، ثم بعد ذلك ماذا كنا نفعل؟ إذا أردنا تطبيق قاعدة الجمع، نطرح نؤول ظهور أحدهما، يعني ظهور اغتسل نحمل عليه من، على الاستحباب حتى يوافق ينبغي. هذه طريقة الجمع الذي كانت متبعة في باب أحكام. طريقة الجمع هكذا كانت، نحكم بصدوره ثم ظاهر أحد ما رأسا نرفع اليد عنه. هذه الطريقة يا أخي في باب موضوعات ممكنة أو غير ممكنة، في باب الموضوعات ممكنة أو غير ممكنة؟ غير ممكنة. ليه غير ممكنة؟ لأن كل بينة ماذا تقول؟ جميع الدار لهذا، وهذا نص صريح، والنص الصريح لا يقبل التأويل. اغتسل يا اخي ظاهر في من في وجودك، يمكن ان اول خطيه اول او نحمل عليها من بقرينه ينبغي نحمل عليها من مثلا عليك يمكن، اما في باب البينات هذا الشيء ما ممكن يا اخي، لان كلام كل بينه صريح لأن جميع هذا الدار لزيد، والبينة الأخرى تقول جميع هذا الدار علما لعم. نعم الممكن في الجمع شكل ثاني غير ذاك الشكل. ما هو الشكل الثاني؟ نصف الدار ندفعها لهذا، هذا يسمونه ونصف لهذا، هذا يسمونه تبعيض فيما المجلول، في مدلول الدليل. مدلول الدليل ماذا؟ كل بينة مدلولها ماذا؟ أنت ما مدار لهذا، نحن نبعض في مدلوله، نقول له أنت تقول جميع الدار لهذا، نحن نأخذ بالنسبة إلى نصف بكلامك وبالنسبة إلى نصف لا معنى. فطريقة الجمع في الموضوع هكذا ممكن. أما وهذه الطريقة ما يمكن تطبيقها، في من يمكن تطبيقها؟ تبعيض في المدلول أين ما يمكن تطبيقها؟ في الأحكام. ليش ما يمكن تطبيقها؟ لأن في باب الأحكام مدلول كل دليل مدلول اغتسل. المدلول ما هو المدلول؟ المدلول هذا صدور، أنه صدر من الإمام عليه السلام ماذا صدر؟ هذا الحكم ما هو أخذ ومعلوم، هذا لا يقبل التبعيض. هذا الكلام إما صادر إما ما صادر. نبعض يعني شنو؟ شلون نبعض؟ نقول شلون نبعض؟ شلون يصير التبعيض؟ تبعيض نص ونص ما يصير هنا. فإذا في الأحكام التبعيض في المدلول ما ممكن، بل يمكن التبعيض لا في المدلول بل في تطبيق الأثر. يعني في جمعة نغتسل وفي جمعة هذا هيك يعني بس كده ما نغتسل. أو إذا تريد أوضح أقول أنت مثال ثاني أمثل لك، هو يمثل بيش. إذا أحد الدليلين كان يقول أكرم العلماء، ورد من زرار عن الإمام الصادق سلام الله عليه أكرم العلماء، هو من نفس زرار ورد الدليل ثاني أغن العلماء، التبعيض يمكن يصير. شلون؟ بس نص نكرمهم ونص ماذا ما نكرمهم، نهيهم مثلا بهذا الشكل، بل التبعيض بهذا الشكل ماذا ممكن. هسه على اي حال لحد الان شنو اتهمنا؟ واي حكينا وما ادري شنو شنو ان هتش الذي اتهمنا هذا الذي هذا راح اختصر كياتر، ان الجمع بالطريقة الذي ذكرناها في الاحكام ما يمكن تطبيقها وين في الموضوع، والطريقة الممكن اتباعها في الموضوعات وهو التبعيض ما ممكن ما تبعيض المدلول نطبقها في الأحكام، إلا بل التبعيض ممكن في الأحكام بمعنى في مقام تطبيق الأثار. ثم إذا هذا فهمنا راح أقول هذه الجملة ونطبق العبارة، وبعد أن عرفنا هذا نقول في باب الأحكام تطبيق تبعيض المدلول، قلنا في باب الأحكام ممكن تبعيض المدلول، تبعيض المدلول كلا إلا بهالشكل، نكرم بعض في تطبيق الأثر ونهين بعض. لكن نسأل هذا السؤال، هذه الطريقة صحيحة يا أخي ولا في باب الأحكام إنه بعض المدلول بهالشكل بهالشكل؟ نقول كلا. الجمع بهذا الشكل كلا كلا، جمع بين الحكمين بهذا الشكل يعني تبعيض في مقام تطبيق الأثر، نكرم بعض نهين بعض كلا. ليش كلا؟ لأن هذه مخالفة قطعية لله عز وجل، خالفنا الله عز وجل جزما، إذا صادر أكرم حكما خالفنا، إذا أهم حكما خالفنا، والله واحد والله صاحب الحق واحد هو الذي صدر من الحكم، ولا يرضى أن نخالفه قطعا حتى شنو حتى والله نجمع بين الدليل، وانت خالفت الله قطعا شنو بليل هيش قديحة. وهذا بخلاف في باب الموضوعات، التبعيض في المدلول ليس بقبيح. يعني ماذا؟ هذه البينة نأخذ بها في نصف الدار وتلك في نصف الدار. ايه ليش؟ قد واحد يقول شيخ نعم صار مخالفة قطعية، اقول لك صاحب الحق هنا من هو؟ ليس واحد، هنا صاحب الحق من هو؟ هذا وهذا، زيد وعمر، فصاحب الحق ليس واحد حتى يلزم مخالفة القطعية، صاحب الحق هنا متعدد، إما هذا إما هذا، جمعا بين حقيهما، جمعا بين حقيهما، يقول النص هذا ونص هذا، هذا ليس فيه مخالفة قطعية لأن صاحب الحق ماذا؟ متعدد. وهذه الطريقة أولى، الشيخ الأنصاري يقول منين؟ من أن نخلي الحاكم بيت نقول له أنت أخويا كل ما تريد تعارضت بينات وأنت كل ما تريد تسوي، شو يسوي هو؟ يرجح مثل بالقرآن، إذا كان أبو خيرة إذا كان أبو خيرة خيرة ياخذ خيرة ياخذ خيرة، أحسن هذا أبويا هذا أحسن، بدل النص إلك والنص ذاك، أحسن ما نخلي الأمر يم الحاكم ياخذ خيره او ما ادري يقوم يسال او او او او ما ادري يتبع شيء يسمونه، فما نقول اهواء نقول على انه المرجحات الاخرى، هذا الطريقه احسن. لكن هالطريقه جدا في باب الاحكام نص لان تستلزم مخالفه قطعيه لله عز وجل، اما هنا ما يلزم مخالفه قطعيه. على اي حال قد اتضح ان هذه الطريقه وهي التبعيض المذكور في الموضوعات طريقه جيدة أو غير جيدة، الشيخ الأنصاري هم يميل لها لأنه لا يلزم منها المخالفة القطعية، جمع بين الحقين شيء مناسب أولى من أن نرجع الأمر ونعطي زمام الأمر والترجيح بيد الحاكم يأخذ خيره إلى آخره. وهذا بخلاف في باب الأحكام، هذا لا يمكن لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ المخالفة القطعية لله عز وجل، وهذا قبيح. صبر مولا، يعني لا بعد حينئذ ماذا؟ بلي جمع بين الحقين ماذا راح يحصل بعد ماذا؟ بلي بلي ظاهرا لا بعد طبيعي لا ظاهرا واقعا ماذا؟ بلي بلي لا ظاهرا واقعا لا. على اي حال هذا انتهى يا اخي قبل ان اطبق افعال سلكيه، بس راح اختصره جدا، راح اختصره ماذا ما حتى الزواحف. يقول قدس سره الشهيد رحمة الله عليه. أراد أن يطبق قاعدة الجمع بين الدليلين. يقول الجمع بين الدليلين بكامل مضمونهما لا في باب الأحكام ممكن لا في الموضوعات. بل في باب الأحكام الذي ممكن ماذا كان؟ نقول بصدورهما ثم نطرح ظاهرة. نؤول ظاهرة أحد. لكن هالطريقة في باب الموضوعات ممكن. لأن كلام كل بين صريح لا يقبل الخلاف ليس ظاهر حتى نأوله صريح. بل الطريقة الممكنة تبعيض المدلول. نأخذ بقول هذا البين فيه نصف وقول تلك البين فيه. والتبعيض المدلول في باب الأحكام غير ممكن. لأن المدلول هو صدور الحكم من الإمام. وهذا الصدور لا يمكن أن نبحر فيه. بل الممكن التبعيض في الأثر. ثم قلنا لعل واحد يقول ايه خوش احنا بحر في الاثر ايه خالي انت بحر ايه اكرم بعض اهل بعض. اقول لك المقاربة قطعية لصاحب الحق وهو الله عز وجل وهو قدير. وهذا دخل فيه في الموضوعات. هذا التبعير معقول لان صاحب الحق متعدد ظاهرا. فاذا على هذا الاساس ماذا جمعا بين الحقين لا بأس بهذا. احسن من ارجاع الامر نخلي الامر بيد الحاكم ويأخذ اشتخاره. طبق العباد. يعني بلي مخالفة قطعية لعله علما يلزم. مخالفة قطعية علما راح صحيح. مخالفة قطعية بس مو لواحد. يعني مو انه بلي ليش المخالفة قطعية الذي قبيحة اذا فرد واحد وصاحب الحق وحصلت مخالفة القطعية ذاك ايه ذات قبيحة. عما هذه المخالفة قطعية هالشكل ما معلوم. طريق بنحو كما تقول يقول قدس سره والتحقيق. أن العمل بالدليلين في باب الأحكام في باب الموضوعات ما يأثر. ما يأثر بمعنى العمل بكامل المضمون ما ممكن. بمعنى الحركة والسكون على طبق مدلولهما. أتحرك وأسكن على طبق المدلول. كم لن أعمل إيش. هذا غير ممكن مطلقة. مطلقة عشان قلنا في بعض أحكام أو موضوعات ممكن. فلا بد إذا أردنا نطبق ذيك القضية الجمع أو لا في باب الأحكام الموضوعات شلون نسوي. فلا بد على الضوء بعموم القضية المشهورة. القضية المشهورة يعني الجمع أو لا من الطبق. إذا قلنا قضية عامة تشمع أحكام الموضوعات لا بد من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة وإن كان طرح من جهة أخرى أحسن من طرح واحد رأساً. بس في بعض الأحكام شلون نجمع بالطريقة السابقين نحكم بصدورهم ثم نرفع اليد رأساً عن ظاهرة حليمة ونجمع في هذه الأحكام عندهم شلون يصير بالعمل بهما بهالشكل من حيث الحب بصدقهما وإن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما. من حيث الظاهر يرجع الطرح لكن ذلك لأنه نفع اليد عن ظاهر أستسر نفسه طبيعي طرح من حيث الظاهر يعني لي أحدهما خمون لكليهما. وفي وهالطريقة في باب البينات ما ممكنة في باب الموضوعات. ليس ممكنة لأنه لأنه لأنه كلام كل بينة صريحا وليس بظاهر حتى نؤول ونطع اليد عنه. وفي مثل تعارض البينات لما لم يمكن ذلك نحن طرح ظاهر واحد ليش عن ظهور ما موجود لعدم تأتي التأويل في ظاهر كلمات الشهود عن كلام الشهود بمنزلة النص. فهي يعمل بيناي الشهود بمنزلة النصين المتعارضين انحصر وجه الجمع بشكل آخر شلون تبعيض المدلول من حيث التصديق. تبعيض التصديق يعني شلون بأن يصدق كل من المتعارضين في بعض ما يخبر به. فمن أخبر بأن هذا كله لأن هذا كله لزيد نصدقه في نصف الدار. وكذا من شهد بأن قيمة هذا الشيء صحيحا كذا. هم اسمه الثاني قال صحيحا. إيش قد أمس تقلنا واحد قال على أنه ماذا 50، والبينة الثانية قالت لا 40. هاي الصحيح ومعيبا كذا مثل ما عيهم ناسا بشكل على هالمنوال يقول نصدقه في أي شيء في النصف، في أن قيمة كل نصف منه من هذا الصحيح راح أفطر في العبارة، راح أفطر في العبارة نصدقه في أن قيمة كل نصف منه نصف قيمتي، قيمة كل نص نص القيمة، قيمة كل نص 25 نص، واحد ماذا 20 يكون 25. لكن يا أخي أنت تقول قيمة كل نص، كل نص لما تأخذ لحظة منضم إلى النص الثاني مو منفصل، لأن ترى إذا تلاحظ منفصل قيمة تصير أقل منين من نصف القيمة. يعني هسه هذا العباية الذي أنا أو أنت حضرة جنابك لابسه إذ قد تسوى محفوظ السلامة، افترض تسوى درهم نصفها إذ قد يسوى، لا تقول نصف درهم، نصفها إذا لاحظت غير منضم إلى النصف الثاني إذ قد يساوي أقل من نصف درهم. شنو النصف؟ نصف العطاء إلى النصف الثاني أقل من نصف درهم يا أخي، بكثير أقل من. وإنما نصف العطاء يساوي نصف الدرهم متى؟ إذا لاحظنا كل نصف منضم علما إلى النصف. فلذلك وقال الرجال إحنا نصدقه في أن قيمة كل نصف، لكن النصف المنضم إلى النصف الثاني يساوي نصف القيمة. فالممكن جبنا التبعير في منزل مدلول في التصديق، وقلنا هذه الطريقة التي نتبع بالموضوعات ممكنة في الأحكام. ليش؟ لأن مدلول في الأحكام صدور الحكم من الإمام، وصدور الحكم لا يصل التبعير، وهذا النحو غير ممكن في الأخبار، يعني في باب الأحكام ما ممكن. ليش؟ لأن مضمون خبر العادل ما هو مضمون خبر العادل، أعني صدور هذا القول هذا الحكم الخاص من الإمام، هذا المضمون غير قابل للتبعير، لو صادق لو ما صادق، بل هو نظير تعارض البينات في الزوجية والنسب. يقول كما في باب البينات إذا تعارضت البينات في الزوجية، ورد بينة تقول فلانة زوجة هند زوجة فلان، فجت البينة الثانية يقول لا هند زوجة يسمونه فلان الآخر مو زوجة زيد زوجته، يمكن التبعير؟ شو ما يكسر شنو ما تقول لي نصف ونصف وما يكسر. فكما في باب وهكذا بالنسب، إذا بينة زادت أن هذا ابن فلان بينة ثانية قال لا ابن فلان الآخر، كما الآن كل التبعير في البينات إذا زادت بالزوجة النسب كذلك في الأخبار ذا أخبرت بحكم. نعم يمكن تطور التبعير في الأحكام بنا بشكل آخر، وهو في مقام ترتيب الأثر، في التبعير في ترتيب الآثار شديد على تصديق العادل، في مقام تصديق العادل، في مقام ترتيب الأثر على تصديق العادل نبع. إذا كان كل من الدليلين عام ذا أفراد وإلى أفراد مثل أكرم العلماء وأهل الشيء يسمونه، سيؤخذ في بعضها، سيؤخذ بقوله في بعضها، في نص العلماء نأخذ بهذا وفي نص العلماء نأخذ بذاك وبقول الآخر في بعضها، فيكرم بعض العلماء ويهين بعضهم. وخش مثال هذا جاهد الشيخ فيما إذا ورد أكرم العلماء وورد أيضا أهل العلماء، فالتبعيد بالنص بهذا الشكل ممكن، سواء كان نصي نصي عشان الأول يقول اسمع أكرم، هكذا الناس يقول لي اسمع مو ترتاري بعدين يقول مش أكرم جميعا كل جميعا، هاي نص واحد جميعا كل هاي ألف ولام هم بعد شو تريد هم جميع هم كل هم ألف ولام العلماء، ذاك الثاني يقول لي اسمع أهل اسمع جميع كل العلماء، فنفس تبعي في هذا الشكل حتى لو كان نص يمكن، سواء كان نص بحيث أنت تدوس فيها أو ظاهرة بهالطريقة ممكن الجمع، فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوز وعلى طريق التبعير بهالشكل ممكن. لكن يا أخي مفروض الطريقة ممكن في باب الأحكام بهالشكل، لكن جائزة حسنة؟ يقول بما أن صاحب الحق واحد وهو الله عز وجل، لا لا لا، إلا أن المخالفة القطعية في الأحكام الشرعية لا ترتكب في واقعة واحدة، ما يمكن. ليش؟ لأن الحق فيها للشارع ولا يرضى بال، ليش في واقعة واحدة؟ يعني على سبيل الدفع ما ممكن، على سبيل التدريج ممكن، يمكن واحد يقول وإن كان هم ذاك بديهي كلام، مثل في الجمعة في اغتسل للجمعة، يغتسل للجمعة، في جمعة اغتسل، في جمعة ماذا؟ ما هاي مخالفة قطعية صارت طبعا أيضا، لكن مخالفة قطعية ماذا شو نقول؟ تدريجية في واقعتين لا في واقعة واحدة. المخالفة القطعية في واقعة واحدة جزما مجوز، جزما قبيح، أما إذا في واقعتين شلون قبيحة أيضا؟ في كلام، كلام وإن كان المعروف أيضا لا تجوز، لكن في واقعة واحدة جزما مجوز. أنا إذا بدأت أسلم العلماء نصهم ثم أهين نصهم، هاي مخالفة قطعية في واقعة واحدة، يعني ليست تدريجية، في آن واحد أقول الخمسين من عندهم أهلا وسهلا بكم، وفي ذلك الآن ماذا؟ تعطي ظهر علما للخمسين في واقعة واحدة، صار حينئذ ماذا؟ مخالفة ستر عنه، مو إلا يكون يعني في آن واحد يعطي مخالفة دفعية تصير، مو إلا يكون ظهر مطي في نفس الوقت، لا، ولو في يومين هم ما في تصير ماذا؟ مخالفة بل قطعية دفعية، إذا لنصف ماذا ثم للنصف الثاني آن، هم مخالفة قطعية ماذا دفعية، لكن أوضح أنا بالتسوي فيها في آن واحد بعد ذلك. على أي حال قد على أن الحق فيها للشارع، الشارع واحد ولا يرضى بالمعصية القطعية مقدمة لأجل الإطاعة، حصول الإطاعة وما أدري شنو، ما يجوز. إذا هذه طريقة التبعيض من جزء الأحكام، يلزم أن تتبع الطريقة الأولية وهي ماذا؟ بالي نطرح واحد رأسان، يعني نحكم بصدورهم ونطرح منهم واحد رأسان، ليش أحسن من هالطريقة؟ فيجب اختيار أحدهم، وإن كان نحن ما نسلمه، لكن إذا نريد نسلم الجمع كل مشكل يصير، نقول بصدورنا ونطرح واحد، فيجب اختيار أحدهم أو طرح الآخر بخلاف حقوق الناس، فإن الحق فيها لمتعدد. هاي الحمد زايدة إذا المتعدد، الحمد زايدة إذا عندك أنت لمتعدد، مو شيء أحسن يكون يصير ولا معدنا ماذا؟ أكو همزة ماذا؟ فإن الحق فيها لمتعدد، فالحق فالعمل بالبعض في كل منهما جمع بين حق كل الزين من غير ترجيح لأحدنا على الآخر بالدراع النفسي يريد الغبصة الحاكم، فهو أولى من الإهمال الكلي لأحدهما، إذا أراد يأخذ خيرة الحاكم أو بالدواء النفسي غير الخيرة لازمه على أنه يطرح فرد بين رأسان، فهو أولى من الإهمال الكلي لأحدهما وتفوية تعيين ذلك إلى الحاكم، هذا الجمع أحسن من تفوية تعيين بل أحد بينتين إلى اختيار الحاكم وإلى دواعيه النفسية غير المنضبطة في الموارد ندرينا. ولأجل هذا يعد الجمع بهذا النحو في باب البينات في باب الموضوعات مصالحة بين الخصمين عند العرف، مخالفة قطعية لا يعد، بما أن من المعاني معنى مخالفة قطعية، لكن مو بذات المعنى الشيء يسمونه، الشيء يسمونه القبيح، بل في بعض الروايات أصلا ورد بل بهالشكل الجمع بهالشكل، يا رواية نقراها ما في إن شاء الله اليوم لعله، وقرأناها في أول ماذا الكتاب، وهي على أنه وردت رواية أنه فرد رجال خوش يعجني أكو عنده صديقان، أحد الصديقين قال له هاي وديعة خلي يمه فرد درهم، الثاني قال له هاي درهمين وديعة صار كم درهم؟ ثلاث دراهم، وضعتهما على الرف، جاء السارق نصف الليل فسرق درهما واحد، قال خطية أسرق ثلاثة درهم، فجاء السارق سرق أحد هذه الدراهم الثلاثة، يسأل الراوي الإمام شو نسوي؟ يلا شو نسوي؟ طبيعي النزاع يقع في درهم واحد لا في الدرهمين، لأن أحد الدرهمين جزما لصاحب الدرهمين. الكلام في الدرهم الثاني، درهم الثاني صاحب الدرهمين يقول أيضا لي أنا فلوسي حلال وما يبوبهن الحرامي لا يسبق السعر، يقول لك فلوسي أنا حرام أيضا لا يسبقها السعر على أي حال. فهنا الإمام قال نص هذا ونص ذاك، نص الدرهمي تجرزه وجب أحد ما يقول لي. لذلك يقول وقد وقع التعبد به عند هذا الجمع، وهو التبعيض ماذا بهذا الشكل في بعض النصوص ايضا في مسألة ماذا الدراهم. على اي حال هواي حكينا يا اخي، ان كم يوم هواي ماذا قاعد نتكلم في هذه قاعدة ماذا رحمة الله عليه الاخر في الخراسان، ايش قد حلو جميل، ايش قد الشيخ الانصاري حكى في قاعدة جمع كم درس، ما تقول لي كم درس، لا تعرف ما ادري انا شنو اشكي قمت الفراتاني ماذا نص درس يا ربع درس مقضيها ماذا كل الحكي في ماذا صفحة واحدة من صفحات او ثلاثة اربعة صفحة من الكفاية صفحات قرام جدا الضال. على اي حال يا اخي يا مولانا يقول استفدت خلاصه حكينا من هذا الثلاث ايام الاربع ايام من اوله الى اخره، شنو بقى ان قاعدة الجمع نقبلها احنا في الاحكام؟ لا ماكو دليل قلنا عليها، بل الدليل على حقيقة في الموضوعات يا بشلون ما نص الدار ان هذا نص الدار طريقة حلوة قلنا طريقة حلوة حلوة ويساعدها قلنا ماذا بعضين طبق العبارة فظهرت اكتفر الترياءات لهذا فظهرت تنقيص ماذا خلاصة لكل ماذا من الاول يريد بين الشيخ ماذا مما ذكرنا ان الجمع في ادلة الاحكام بالنحو المتقدم، نحو المتقدم شنو هو من تأويل كليهما، يعني نأولهن ماذا نحكم بصدورهن ثم نأولهن اثنين اثنين مو الا تأويل كليهما او احدهما مو الا تأويل ماذا لان العذرة شحتم ثمن العذرة شحتم ذاك نحن لواحد على مأكل اللحم والثاني نأولهن اثنين اثنين على غير هذا لا أولوية له أصلا على طرح أحدهما، لا فلنضع عدوما أحسن وأخذ الآخر، بل الأمر بالعكس يعني الأولى ماذا وجه الأولوية ماذا بينا ماذا سابقا، ليش الأولى بالعكس؟ لأنه إذا قلنا بصدورهما يلزم طرح ظاهرين بناء على قاعة الجمع، أما لو أنكرناها وطرحنا جزم واحد يلزم أقصما هناك طرح ماذا واحد ظاهر واحد. ففي باب الاحكام دي في القاعدة اسكت عنها مو متأمة، اما في باب البينات في حقوق الناس قلنا شلون قلنا والله حلوة لان احسن ما منقل امر بيد الحاكم شو نسوي. واما الجمع بين البينات في حقوق الناس شلون هذا الطريقة، يقول وان كان الطريقة اللي ذكرناها هم بيها مخالفة لدليل البينة، لان دليل البينة شي يقول لي خذ بكامل ما تقول به هذه البينة وخذ بكامل ما تقول به هذه الدليل البينة أجيبه، قال لمن أبعى قالت الدليل البينة جزء، لكن بالتالي بني مولانا بعدي في هذا الشيء نقول بين الحق فالجمع شو أنا بين الشخصين فهو وأما الجمع بين البينات في حقوق الناس بالشكل الذي بيناه فهو وإن كان لا أولوية فيه على طرح أحدهما على طرح احدى البينتين بحسب ادلة حجية البينة، اذا لاحظ ادلة البينة الروايات البينة، بالتالي من قال بانه التبعيض بهذا الشكل اولى، بالتالي طرع يمكن ان يقول قائل نطرح احدى البينتين احسن، ليش؟ لان دليل البينة يقول خذ بكامل هذا خذ بكامل هذا، فالأولى فإذا أنا بدأت أقعد خالفت دليل البينة هنا وهنا فطرحوا طرحوا إحدى البينة الرحلة نحنه أو لا هذا بحسب دليل البينة صحيح شايفة، فالجمع وإن كان لا أولاد على الطرح بحسب أدلة فجد بينة لو انظرنا، لأن أدلة البينة شد قلت تدل على وجود الأثر بكل منهما في تغامهم دول قد بكامل هذا بكامل ذا، فلا فرق في مخالفتهما في مخالفة الدليلين دليلي البينة يعني دليلي البينة اللي يقول خذ بكامل هذا طبع بين الأخذ لا بكل منهما بل بأحدهما، يعني اخذ باحدى البينتين كملا والبينة الثانية اطرحها كملا، او اخذ بكل منهما لكن لا في تباني مضمون بل في بعضه. فرق ما اصل، لعل بل الاول هو احسن من الثاني. لكن يا اخي افرض على انه بريء بحسب ادلة البينة، الجمع بالشكل اللي ارتدناه نصف الدافع هذا نصف الدافع ذات لا اولوية فيه، الا ان ما ذكر من الاعتبار الاعتبار للانترنال، فاعترف الشيخ مجرد اعتبار استحكام وهو جمع بين الحقين، لعله يكون مرجحا للثاني على الاولي. مرجحا للثاني، الثاني شنو هو؟ يعني العمل بكل منهما لكن لا في تمام مضمونه بل في بعض مضمونه على الاول، وهو ماذا؟ طرح احدهما رأسا والاخذ لكل احدهما رأسا. ويؤيد هذه الطريقة ورود الامر بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني ما في الدراهم المعمودة او الاصحاب، لا تقول السكوني ما ادري شي يسمونه سكوني ضعيف ما ادري شنو شنو شنو شنو، نقول لك شيئا ما قاري العدة مو بالعدة والثقة، يقولون الشيخ الطوسي رضوان الله عليه فاضح ما قاريها مفروض العدة على اي عدة هاي الرواية عاملوا بها مولانا، وان كان السكوني بل ليس بسكوني في من اودعه رجل درهمين واخر درهما فانتججا بغير تفريط وتلف احدهما على اي حال. ها فاذا شنو صار بالتالي؟ بالتالي شنو صار الشيخ الانصاري في مسألة البينتين؟ شنو هذا رأيه؟ بلي خصوصا لرواية السكوني بلي بلي بلي نصف لهذا نصف لهذا. ولكن الشيخ يقول اذا تريد ترى نحكي بالدحشائي الاخرى اذا اعتقد الاحسن ان نقول قرعة، القرعة لكل امر مشترك، مشكلة صدق والمناسبة والصرعة، يعني هاي الطريقة اللي ذكرناها مجرد استحسانية اعتبارية عنسب القرعة لكل امر مشكل، ما معلوم الحق ويا هذه البينة ويتي احسن ماذا؟ نقرأ بلي. بس اذا رواية السكوني موجودة مطلب اخر، اما بقطع النظر عن رواية السكوني المناسب قرعة لا يقول هذا، ولكن الانصاف ان الاصل في موارد تعارض البينات وشبه البينات شبه تعارض البينة هي القرعة، شبه تعارض البينة مثل ما في مسألة التقويم الصحيح والمعيد السلام بينات مثل في مسألة الدار شبه يعني التقويم الصحيح والمعيد هي القرعة، لأن كل أمر مشكل بل وقع بعض الكلام أن القرعة تصير مرجع بعد تساقط البينتين يوم مرجح لإحدى، يعني من خرجت اسمه القرعة ترجع ترجح بينته، فالقرعة صير مرجع. هذا الكلام مو مهم، مو مهم انها مرجحة يوم مرجع كبرى عملية ما قلت. نعم يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة المطابقة له او مرجعا بعد تساقط البينة، وكذا اكبر الكلام لاخر بيناتهم، بس هذا كله ما راح نحكي هنا، هذا بحث فقهي في كتب القواعد الفقهية، هذا لابد ان يبحث. اكبر الكلام الاعجابي بيناتهم وهو على انه ماذا؟ احدى البينتين لعلها مدعومة باصل مثل باصل الطهارة باستصحاء، فالقرعة ايضا تعم هذا المورد الذي فرض فيه ان احدى البينتين مدعومة باصل، او القرعة ماذا نأخذ بها اذا لم تكن احدى البينتين مدعومة؟ هذا سبب الكلام بالمثقي لابد ان نحطم كتب القواعد الفقهية. وكذا الكلام في عموم موارد القرعة، هل يحوم مورد القرعة او يختص بما لا يكون هناك اصل عملي في اصالة الطائرة مع عدد البينتين لو اصفها صميئة يختص بهذا بشرط ان لا يكون اصل عملي او لا القرعة تعف حتى لو كان اصل عملي يدعم احدى، وللكلام مورد اخر مو مجاله هنا، فلنرجع الى ما كنا فيه. خير كنا شو من هالك الشيخ تكلم رضوان الله تعالى عليه، انسان بعد والله ينسى ما يدري شنو وين السالفه. لان اول ما دخلنا في بحث تعارض الادله، اذا اول ما دخلنا انا ساذكرك تذكرك بسرعه بشرط تذكر بسرعه يا اخي، اول ما دخلنا في تعارض الادلة قلنا الدليلان مرة يكونان متكاتئين لا مرجح لأحدهما، ومرة يكون مرجح لأحدهما من الشرية من موافقة كتاب الله. فالكلام إذن يقع قلنا إذا تذكرون راجعوا شوف في مقامين، المقام الأول في الدليلين المتعادلين الذي لا مرجح لأحدهما، المقام الثاني إذا كان مرجح. ثم ايش قلنا؟ قبل ما ندخل في المقامين شوي وهاي الشوي جرت إلى هواي شوي، خلنا نتكلم عما قاله صاحب غوالي اللآلي من أن الجمعة أولى من طعام القاعدة، شوي خلنا نتكلم عنها وجر الكلام وجر الكلام إلى يومنا هذا إلى ساعتنا هذه. الآن خلنا نرجع إلى ذلك المقامين. المقام الأول إذا تكافأ الدليل، المقام الثاني إذا كان لأحدهما مرجح. الآن يقع الكلام إذا كان متعادلين متكافئين. فرجعنا لصلب الموضوع. يلا يا أخي، إذا جاءتنا روايتان وليس وكانتا متعارضتان وليس لإحدى الروايتين مرجح، ماذا تقتضي القاعدة؟ هل تقتضي القاعدة التساقط أو تقتضي القاعدة شيء آخر؟ وإذا قلنا القاعدة لا تقتضي التساقط، إذن ماذا نفعل؟ نتخير أحد الخبرين، هذا احتمال، أو يلزم الأخذ بالأحوط، هذا احتمال ثاني، أو تأخذ بالخبر الموافق للأصل. يعني اي خبر، اي الاصل اذا وافق احد الخبرين ناخذ بذلك الخبر الذي وافق الاصل. احتمالات ثلاثة اذا لم نقل بالتفاعل، تخيير واحد، عمل باحوطهما اثنين، الاخذ بالخبر الموافق للاصل، اذا كان الاصل موافق لاحد ما ناخذ بالاصل او بالخبر، وان كان الشيخ هو اثناء الشرح فالان نشوف كان ناخذ بالاصل على اي حال. يقول أنشدك يقول نأخذ بالخبر موافق لأصل. إيش أنت نظرك الشريف شنو مقتضى القاعدة؟ ماذا التساقط وعدم التساقط؟ إيش إذا عدم التساقط بعدين تعال عين أحد الاحتمالات الثلاثة في عدم التساقط، لكن سألنا إحنا نشوف المناسب ماذا، التساقط أو عدم التساقط. ابن بركم الشريف القاعدة تقتضي التساقط إذا كان متكافئين، القاعدة ماذا تقتضي، التساقط أو عدم التساقط؟ وقبل ما أبين القاعدة يا إخوان ماذا تقتضي، أنا أنبئكم ألفت نظركم إلى شيخ، والشيخ الأنصاري رضوان الله عليه لم ينبه عليه الآن صريحا. نحن حينما نتكلم في مقتضى القاعدة مرة نتكلم في مقتضى القاعدة، نحن حينما نتكلم في مقتضى القاعدة مرة نتكلم في مقتضى القاعدة الأولية، أو مرة نتكلم في مقتضى القاعدة الثانوية. فرق بين القاعدة أو شنو؟ شنو فرق أولية وثانوية؟ شنو؟ مقتضى القاعدة الأولية يعني حكي بيناتنا الآن ماذا؟ جالسين في هذا المكان نقول القاعدة تقتضي مولانا، لا تفتح لي في الكتاب وسائل الشيعة والقرآن الكريم، لا لا بغض النظر عن روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، القاعدة ماذا تقتضي؟ هل تقتضي تساقط الخبرين أم لا؟ أي ما قاعدة الأولية. ومرة لا، نقول روايات أهل البيت ماذا؟ هل يتساقط الخبران أو نتخير أو أو أو؟ هاي كمان نقتضي القاعدة الثانوية. ليش كمان قاعدة ثانوية؟ لأن مكتسبة منين؟ من أخبار أهل البيت صلوات الله. على اي حال الشيخ الان يريد يتكلم في مقتضى القاعدة الاولية، يعني مع قطع النظر عن الاخبار العلاجية الواردة في المتعارضين، بعد ذلك يتكلم في مقتضى القاعدة الثانوية. لكن الان هو خلط بينهما، الحاصل لم يفرق احدهما عن الاخر، لم يميزهما تمييزا واضحا، فالتفت الى هذه النقطة. على اي حال عند تعارض خبر المتكافئين القاعدة الاولية ماذا تقتضي نظرك الشريف؟ قد يقال القاعدة الاولية تقتضي التساقط، تساقط الخبرين. ليش؟ بس نشوف هاي شوية وبعدين نشوف ايش. فنقول حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح ولا على التخيير، تبين من خلال اول ما انتظر الى هنا ليس الجمع مع ما انتظر الى مطلع. الجمع ليس اولى منين، لا يقول ذلك، اولى من ترجيح احد الخبرين على الاخر اذا كان مرجح، او التخير بين الخبرين اذا لم يكن لهما مرجح. الجمع لم يتضح هذا ثابت، اذا لا بد من الكلام في مقامين، المقامين اللذين ذكرنا ان الكلام في احكام التعارض يقع فيهما شنو؟ فنقول المقام الاول في المتكافئين يعني متعادلين، يعني اذا لم يكن مرجح، قلنا المقام الثاني اذا كان مرجح. والكلام فيه يعني في هذين المتكافئين، اولا في ان الاصل في المتكافئين التساقط يا اخي، وفرضهما كأن لم يكونا هيجي الاحتمال، او لا ليس هو التساقط. اذا ليس هو التساقط ثم لازم بعد عدم التساقط، اذا لم يتساقط وش نسوي؟ احتياط ناخذ بالاحوط هذا احتمال. التخيير يعني نختار ايهما كان الاحتمال الثاني، او نتوقف ونرجع المن الى الاصل المطابق لاحد، نرجع المطابق لاحدهما ولم نرجع للاصل المخالف، يقول دون المخالف لهما، اذا الاصل المخالف لهما لا نرجع اليه. لماذا لا نرجع اليه؟ لانه معنى تساقطهما، يعني اذا رجعنا الاصل المخالف لهما يعني معناه ماذا؟ ثبتناه الاثنين اثنين لم ناخذ بواحد، ولذلك احنا نفترض الاصل لا المخالف لواحد، حتى بالتالي لا نترك كلا الخبرين. فنقول وبالله المستعان ما إلى معنى، المناسب يكون يقول الاستعانة. قد يقال بل قيل إن الأصل في المتعارض غير التساقط، عدم حجية أحدهما. لماذا؟ يأتي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.